الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد الرسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم اجعل أفضل صلاتك وأزكاها وأجل تسليماتك وأنماها على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأذيال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن في القسم الثالث من الكتاب، والقسم الثالث أربعة أبواب، واليوم نحن في تكملة فصول الباب الأول من القسم الثالث. والباب الأول من القسم الثالث يبحث حول عصمة النبي والأنبياء جميعا، عصمة الأنبياء جميعا في الاعتقاد وفي الأفعال وفي الأقوال، وتجنبهم الكبائر والصغائر وغير ذلك. ولما تكلم عن عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال في الفصل الخامس، جاء في الفصل السادس وتكلم على شبهة وردت في تفسير آية من سورة الحج قد تعترض من يعتقد عصمة النبي في الأقوال، وهي آية سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فجاء بهذه الآية التي فسرها بعض المفسرون بحديث ضعيف موضوع، وهو حديث المشهور بالغرانيق العلى، وتكلمنا على بطلان هذا الحديث رواية وبطلانه دراية، وأنه لا يجوز في حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يعتقد الإنسان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرى على لسانه ما يوافق الكفار، أو جرى على لسان الشيطان بصوت النبي ما يوافق الكفار. هذا كله باطل، ويجب على كل إنسان يقرأ تفسير هذه الآية في كل كتاب أن يترك هذا الحديث ويعتقد بطلانه، حتى ولو لم ينبه المفسر على بطلان هذا الحديث، حيث أن كثير من المفسرين يروون الحديث بالإسناد ولا يعلقون على الإسناد، معتقدين أنهم إذا رووا الحديث بالإسناد فقد سقطت العهدة، فقد سقطت العهدة بينه وبين الله. ولكن لطول العهد عن علم الحديث في هذا العصر، إذا قرأ المسلم المعاصر إسناد الحديث لا يستطيع أن يميز هذا الإسناد فيه كذاب أو ليس فيه كذاب، لا يستطيع أن يميز دون أن يميز له محدث عالم فقيه، بسبب بعد الناس عن علم الرجال وعلم الجرح والتعديل. ولذا نوهنا على ذلك في الجلسة السابقة. ثم بعد ذلك تقرأ في تكملة الفصل السادس أيضا في قصة سيدنا يونس، ما يدل على أنه في ظاهره قد قال خلاف الواقع، وقول النبي ما يخالف الواقع كذب، فهل يليق بالنبي أن يكذب؟ ونحن نقول أن النبي معصوم في أقواله، أي نبي، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم الذي اشتهر قبل البعثة بالصادق الأمين، فما بالك بعد البعثة يكون أكثر صدقا وأكثر أمانة، لأنه يجب على كل مسلم أن يعتقد في جميع الأنبياء أربع خصال: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، ويعتقد استحالة ضدها، وهي الكذب والخيانة والكتمان والغباء. فيستحيل أن يكون النبي خائن أو كذاب أو غبي، يعني ليس عنده فطانة، أو أنه كتم ما أمره الله أن يبلغه، يستحيل ذلك. ويجوز في حق كل نبي كل عرض كخفيف المرض من جوع وشبع وعطش وري وتبول وتغوط وتزوج النساء وبعض الأمراض الخفيفة التي تعتريهم لكونهم بشر، فهم في الظاهر بشر وفي الباطن على قلب الملائكة، بل أعلى من الملائكة، كثيرين منهم أعلى من الملائكة. فيقول في تكملة الفصل الثالث من القسم من الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب: ومن ذلك ما روي من قصة يونس عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه: يونس ابن متى، عرفنا باسمه واسم أبيه، وقيل أن متى أمه وأنه نسب إليه، والراجح أنه اسم أبيه يونس ابن متى، أنه وعد قومه بالعذاب، جزاك الله خير، عن ربه. يعني روي في قصة يونس في بعض التفاسير أن سيدنا يونس وعد قومه بالعذاب على لسان ربه، حيث أنه مبلغ عن ربه، فلما تابوا كشف عنهم العذاب، فتركهم مغاضبا، فقال: لا أرجع إليهم، لما رأى تخلف وعيد الله على قومه خاف أن يعود إليهم حتى لا يظن به الكذب. قال: لا أرجع إليهم كذابا أبدا، فذهب مغاضبا. فاعلم أكرمك الله أن ليس في خبر من الأخبار الواردة في هذا الباب أن يونس عليه السلام قال لهم إن الله مهلكهم. يعني هم قال لهمش على سبيل الخبر إن الله يهلككم يوم كذا، ولكن هو حذرهم إن لم يؤمنوا به يهلكهم الله، وأمهلهم ثلاثة أيام، إن لم يؤمنوا يأتيهم الهلاك. فقيل أنه أخبرهم بذلك، وقيل أنه دعا عليهم بذلك. فالخبر لا يدخله النسخ، الخبر لا يدخله الإلغاء. يعني إذا أخبر نبي عن ربه خبرا ما ينفعش يدخل، يحتمل حاجة تانية. يعني الخبر كان أقول مثلا فلان في المسجد الآن، ده ما يحتملش معاني كثير، هو يبقى في المسجد خلاص، ده اسمه خبر. إنما في صيغة عند العرب اسمها الإنشاء، منها الدعاء ومنها الترجي ومنها الأمر، كل دي لأن أنا أريد إنشاء أمر جديد، اسمها كده، اسمها خبر. يعني في حاجة اسمها الإنشاء عند لغة العرب، تريد إنشاء أمر جديد، كأن تقول اللهم اهدني، اللهم ارزقني، يعني تريد الرزق يأتي بعدين، بخلاف إن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيا اسمه إبراهيم، ده خبر ما يدخلوش إيه لأنه حدث خلاص، فما ينفعش تمسحه من الماضي، خلاص حدث ما يقدرش يرتفع. فهو بيقول لك هنا انه لم يأتي، تأويل المصنف انه لم يأتي انه اخبرهم ولكن دعا عليهم، والدعاء انشاء والاخبار لا يقبل النسخ ولا يقبل الالغاء، الاخبار لا يقبل الالغاء. فهمت ازاي؟ فاعلم أكرمك الله أن ليس في خبر من الأخبار الواردة في هذا الباب أن يونس عليه السلام قال لهم إن الله مهلكهم، وإنما فيه أنه دعا عليهم بالهلاك. والدعاء ليس بخبر، لأن الدعاء إنشائي قد يتخلف. فهمت إنشائي يعني إيه؟ يعني تريد إنشاء أمر جديد، اللهم ارزقني بيتا أسكن فيه، فأنت تريد إنشاء بيت تسكن فيه، لكن انت الان تسكن في المنيل، ده اسمه خبر. فهمت ازاي؟ فلما اقول انت الان تسكن في المنيل ده خبر، وتريد انشاء بيتا مثلا في مصر الجديده فده يبقى ايه؟ انشاء شيء جديد. ف فهو بيقول لك في حاجة اسمها إنشاء وفي خبر، أسلوب إنشائي وأسلوب خبري. وأخبار الله سبحانه وتعالى لا تقبل التخلف. هم أهل السنة في الحتة دي اختلفوا، الأشعرية اختلفوا، قالوا أن الله سبحانه وتعالى لا يتخلف وعده وقد يتخلف وعيده، أن الله لا يتخلف وعده، إن الله لا يخلف الميعاد، فإذا الله وعد بشيء لا يتخلف وعده، لأن وعد الله خبر، والله سبحانه وتعالى قلنا أن الخبر لا يقبل النسخ، يبقى الله لا يتخلف وعده. الله سبحانه وتعالى قال إن في جنة للطائعين، يبقى خلاص مش هنيجي نموت ناخد مقلب، لازم في جنة للطائعين، لأن الله لا يتخلف وعده. طب هل يتخلف وعيده؟ اختلف أهل السنة في المسألة دي على رأيين. أغلبهم قالوا قد يتخلف وعيده، قد يتخلف وعيده لأنه كريم، لأن الكريم قد يتخلف وعيده ولكن لا يتخلف وعده، لأن الله كريم، فقد يتوعد العاصي ثم بعد ذلك يعفو عنه لأنه كريم، فقالوا لا يتخلف وعده وقد يتخلف وعيده لأنه كريم، لأن الكريم هكذا حاله، والله من أسمائه الكريم. أنت نفسك لما تكون إنسان كريم الطبع وتهدد إنسان بالعقاب، قد تعفو عنه بعد ما تهدده بالعقاب، تقول له لو عملت كذا هسوي فيك وحوديك في ده، ويجي يعمل الكذا باللي أنت حذرته منه، تروح إيه عافي عنه؟ مش بتحصل؟ لأن الكريم قد يتخلف وعيده، أما الوعد فلا يتخلف لأن الله لا يخلف الميعاد. علماء تانيين من أهل السنة وعلى رأسهم شيخ الشيخ عبد الله الصديق الغماري قال لا يتخلف وعيده أيضا، لا يتخلف وعيده أيضا، لأن لا فرق بين وعيد الله ووعده، حيث أن الأمر في الحالتين خبر، والخبر لا يقبل النسخ على الإطلاق، واضح؟ فلا يتخلف وعيده، يعني ما يجيش في يوم من الأيام الكافر نلاقيه ما دخلش النار، مستحيلة دي. فهمت ازاي؟ ربنا وعد الكافر انه هيدخل النار، اذا مات على الكفر هيدخل، يبقى يدخل النار، مفيش حاجة اقول لا يمكن ربنا يسامحه في يوم من الأيام، لا. ده رأي، وده راجح، الرأي ده راجح برضه، مش رأي يعني مرجوح، وانا مين ليه والله اعلم، ربما عشان شيخي قال وانا معتقد في شيخه كمال الفهم، ولكن هو ده اللي يليق مع خبر القرآن، ده اللي يليق مع خبر القرآن، ان الله سبحانه وتعالى اخبر باشياء معينة في حق المؤمنين وباشياء اخرى في حق الكافرين، فيستحيل ان يحدث ما وعده في حق المؤمنين ولا يحدث ما وعد في حق الكافرين، واخد بالك؟ يستحيل اعتقاد خلاف ذلك، لان اليهود لما اعتقدوا ان الله يتخلف وعيده استمروا في معصية الله على امل ان الله يتخلف وعيده لانه كريم وهم ابناء الله واحباء، ازاي يعذبهم؟ فعاثوا في الارض فسادا على مر العصور وهم يعلمون انهم مفسدون، ولكن على امل ان الله يتخلف وعيده فتجرأوا في ذلك، واضح؟ فالخبر لا يقبل النسخ، وعشان كده بيقول لك ان هو دعا عليهم ما اخبرهمش، والدعاء انشائي، اما الخبر فلا يقبل النسخ. فهمت المسألة؟ والدعاء ليس بخبر يطلب صدقه من كذبه، لكنه قال لهم إن العذاب مصبحكم وقت كذا وكذا، فكان ذلك كما قال، ثم رفع الله تعالى عنهم العذاب وتداركهم. قال الله تعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. الآية، انت تجد ان هنا لو لاحظت وقريت كلام المصنف في التعليل، هو قال انه هو انشائي وعلل انه خبري، بعد ما قال انه هو كان دعاء وانشائي قال لا ده اصل هو اخبرهم، ففيها تناقض، العبارة فيها تناقض، واخد بالك ازاي؟ خد احنا مش بنعدل عليه ولا حاجة، ده هو على دماغنا، لكن العبارة فيها تناقض، في الاول قال انه هو انشائي ودعاء، وبعدين بعدها بلحظة بكلمة قال وهو اخبرهم بذلك، فهمت ازاي؟ فخلاها اخبار، ففيها تناقض، فالعبارة عايزة ايه؟ يعدب طه في الهامش، تقول ان الايه يعني تكتب في الهامش كده تعليق ان المصنف اراد ان يرفع الحرج عن سيدنا يوسف بجعل كلامه في وعيد أمته بالعذاب إنشائي على سبيل الدعاء، ثم علل بذلك كونه خبرا وليس إنشائيا، فهذا تناقض. والراجح أنه أخبرهم أنهم إن لم يؤمنوا، فعلقها بعدم الإيمان، فالراجح أنه أخبرهم ولم يجعلها إنشائي، فهي خبر من سيدنا يونس ولكن خبر معلق بشرط وهو عدم الإيمان، فإن لم يتوفر الشرط ارتفع المشروط، فهمت؟ فهو أخبرهم خبر، واخد بالك، ولكن خبر مشروط بشرط وهو عدم إيمانهم، فلما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، يعني ارتفع الشرط فارتفع معه المشروط، واضح؟ فهي خبر، فهو عللها أنها إنشائيا ثم بعد ذلك أثبت أنها خبرية، ففيها تناقض في العبارة، فاكتب كده في الحتة دي في الهامش أنها في العبارة تناقض. وروي في الأخبار أنهم رأوا دلائل العذاب ومخايله، روي في الأخبار أنهم أول ما سيدنا يونس سابهم ومشي شافوا الغيم والسحاب جاء والدنيا طبقت عليهم فخافوا، قالوا ده بوادر العذاب هتيجي، فآمن، فكشف الله سبحانه وتعالى عنهم العذاب. آمنوا حينما عاينوا العذاب، والإيمان حين معاينة العذاب غير مقبول إلا عند قوم يونس مستثنين بس، خد بالك، لأن مثلا فرعون لما عاين العذاب قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فربك سبحانه وتعالى إيه؟ قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فلم يقبل منه بعد معاينة العذاب، لم يقبل الإيمان، لأن معلش ما قالش على فرعون، قال قوم فرعون، احنا بنتكلم على فرعون، كويس؟ ففرعون لما عاين العذاب آمن فما اتكشفش عنه، قوم يونس لما عاينوا العذاب آمنوا كشف عنه، مستثنين، لأن القاعدة أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إيمان الإنسان إذا عاين العذاب أو غرغر ما لم يغرغر، إن الله يقبل توبة الإنسان ما لم يغرغر، وما لم يعين العذاب اللي هو أنذر به على لسان النبي، وما لم تطلع الشمس من إيه؟ من مغربه. يبقى في ثلاث علامات لعدم قبول التوبة: الغرغرة، معاينة العذاب الموعود من قبل النبي، وطلوع الشمس من مغربه، ثلاث علامات لا تقبل التوبة. استثني من أحد هذه العلامات قوم يونس بس، وعشان كده ربك سبحانه وتعالى إيه؟ قال إلا قوم يونس، فجابها بالاستثناء، مش هتتكرر تاني، ده هي دي حصلت بس في قوم يونس، مش هتعدي تاني، واخد بالك إزاي؟ قاله ابن مسعود، يعني سيدنا عبد الله بن مسعود كما روى عنه ابن مردويه مرفوعا وابن ابي حاتم موقوفا. يعني ايه مرفوعا ويعني ايه موقوفا؟ مرفوعا يعني رفعه للنبي، وموقوفا يعني على لسان نفسه دون ان يرفعه للنبي، فهمت ازاي؟ يبقى وقف عليه، انما اذا نقله عن النبي ارتفع فصار مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كويس؟ ده معنى مرفوعا وموقوفا. قال ان هم لما رأوا دلائل العذاب قبل ما يقع العذاب امنوا لما رأوا الدلائل. وقال سعيد بن جبير من التابعين: غشاهم العذاب كما يغشي الثوب القبر، يعني غطاهم العذاب كما يغطي الثوب القبر كده، زي ما تغطي، وفي بعض النسخ كما يغطي النوء القمر، يعني الضوء القمر، وكما او السحاب القمر، كل دي نسخ. فإن قلت فما معنى ما روي هنا، نقلنا بقى في حتة تانية، خلصنا موضوع سيدنا يونس، والراجح اللي يعلق في ذهنك فيه هو الآتي: أن سيدنا يونس أنذرهم بعذاب الله وأمهلهم 3 أيام، إن لم يؤمنوا يغشاهم العذاب، ثم بعد ذلك تركهم وخرج بغير إذن من ربه إلى قوم آخرين مجتهدا دون الرجوع إلى ربه حتى يدعو ناس آخرين عندما يئس من قومه، دون أن ينتظر الإذن من الله، فكان من الله ما فعله معه تأديبا له ببلع الحوت لأنه لم يستأذنه في الخروج، كويس؟ ثم بعد ذلك لما ترك قومه بدأت نخايل العذاب تظهر عندهم من الغيم والريح والسحاب وغير ذلك، فإيه؟ فآمنوا، فكشف الله عنهم العذاب، وهذا استثناء لهم دون غيرهم، حيث أنه لا يقبل الإيمان عند معاينة العذاب الموعود على لسان النبي على القاعدة العامة. واضح؟ يبقى دي الحتة دي فلزة في ذهنك وخلاص، وقف بقى عليها وخش في موضوع تاني. دخل بقى في موضوع تاني. فإن قلت فما معنى ما روي أن عبد الله بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن أبي سرح ده قرشي أسلم وكان من كتاب الوحي، ثم ارتد بعد ذلك وعاد إلى الكفار وقال لهم الكلام ده وهو مرتد، وبعدين حسن إسلامه بعد فتح مكة وظل مسلما وحضر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وفي خلافة سيدنا عثمان ولي بعض المناصب ثم بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان اعتزل المناصب وتفرغ للعبادة، وكان يدعو الله أن يقبضه بعد الصلاة، فقيل أنه مات بعد صلاة الصبح، وقيل أنه مات في السجود في صلاة الصبح. واخد بالك؟ يعني حسن إسلامه بعد ما ارتد. بيروي الحديث ده وهو مرتد بقى، فهو بيقول لك أنه ممكن يعترض عليك هذا الحديث إذا قرأته وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يطرأ عليه بعض الأقوال التي ليست فيها العصمة الكاملة وكمال الصدق، يعني اللي فيها الخلف عن الواقع، فهيقراه ويشرحه لك. وهذا الحديث رواه ابن جبير عن عكرمة مولى ابن عباس أن عبد الله بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كان من كتاب النبي، ثم ارتد مشركا وصار إلى قريش، فقال لهم إني كنت أصرف محمدا حيث أريد، يعني أنا أبدله زي ما هو عايز، هو يملينا نكتب وبعدين أنا في الكتابة أقول له إيه رأيك مكتبها كذا، يقول له اكتبها، تقول له طب إيه رأيك مكتبها، يقول له ما يجراش حاجة. ده يعني معنى الكلام، إن أنا إيه كنت براجعه وهو بيمليني فيقول لي اكتب كله صح وخلاص، وأنت إزاي؟ ده هو عايز يقول لهم كده. إني كنت أصرف محمدا حيث أريد، كان يملي علي عزيز حكيم فأقول أو عليم حكيم، فيقول نعم كل صواب، كل ما يجرش حاجة. فهمت إزاي؟ أدي رواية. وفي حديث آخر رواه ابن جرير عن السدي فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أكتب كذا، فيقول أكتب كذا، فيقول أكتب كيف شئت. ما مستحيل طبعا ده سيدنا رسول الله يقول الكلام ده، لكنه كافر بيروي وهو كافر، واحنا قايلين ان المسلم لو روى حديث وكان كذاب، مسلم كذاب، ما ناخدش عنه، هناخد عن كافر؟ فدي مردودة من الاول. ده هو بيرويه وكان قلبه كله غل على النبي، كان كافر، فلازم يقول العك ده كله. وبعدين في احتمال ان كان بيقول كده في ما يكتبه النبي للملوك والعظماء مش من القرآن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيبعت للملوك والرؤساء مثلا، لانه كان عنده كاتب مثلا مش بيكتب القرآن، بيكتب رسائل النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن في رسائل النبي الرسول يبدل فيها زي ما عايز، ما يجراش حاجة لانه خطاب، فيقول له كيف شئ. يعني حتى لو خدناها نقول دي كان في رسائل النبي وليس في القرآن مثلا، تمشي. فهمت؟ ويقول اكتب عليما حكيما، فيقول اكتب سميعا بصيرا، فيقول له اكتب كيف شئت. وفي الصحيح في صحيح البخاري رواية تانية، قصة تانية، واحد تاني من كتاب النبي برضو ايه كفر وارتد وراح وحكى القصة دي. الحديث ده بقى رواه البخاري ومسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان نصرانيا قيل من بني النجار في مسلم، يعني مسلم نسبه الى بني النجار في رواية صحيح مسلم، واسمه غير معروف، احسن خليه مجهول كده، ان نصرانيا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما اسلم ثم ارتد. وبعد ما ارتد انضم لشويه ايه العالم النصارى اللي زيه، وكان يقول ما يدري محمد الا ما كتبت له، هو ما يعرفش الا اللي انا كتبته له. قال يعني هو رايح بقى عايز يعمل نفسه بقى ايه ود تمام، ان كل اللي بيقوله سيدنا رسول ده هو ده اللي كان بيقوله له. طب وقبل ما كنت تشتغل كاتب عنده كان مين اللي قال الكلام اللي قبل كده؟ يعني ظاهر البطلان. عارف الراجل ده لما مات عند الكفار دول، عند قبيلة الكفار دول، دفنوه، وبعدين بعد ما دفنوه مشيوا كده رجعوا لقوا جثته على سطح الارض، قالوا ده الظاهر يعني محمد واصحابه جم نبشوا قبره وطلعوه علشان ينتقموا منه، فراحوا دفنينه تاني، لفوا لفه كده رجعوا لقوه طلع تاني على وجه الارض، فقالوا ده الظاهر بقى ايه، جم تاني فراحوا دفنينه ثالث، وفضلوا قاعدين جنب القبر عشان يراقبوا، لقوه طلع تاني قال لا ده الارض هي اللي رفضته، فسابوه لما الوحش كلته، ليجعلوا عبره لمن يعتد، يعني حتى الارض لفظته هذا الرجل النصراني المرتد. فهيرد لك بقى على هذه الاحاديث، حديث اللي هو عبد الله بن ابي صرح اللي بيقول انا كنت اقول له، يقول لي سيدنا رسول الله عزيزا حكيما، اقول له ينفع عليما حكيما؟ يقول لي ما جراش حاجه. طب ينفع سميعا بصيرا؟ يلا. قال يعني سيدنا رسول الله كان يقول الكلام ده؟ هيرد لك بقى يشوف يقول لك ايه. فاعلم ثبتنا الله واياك على الحق، ولا جعل للشيطان وتلبيسه الحق بالباطل الينا سبيلا. والتلبيس من الخلط، يعني التلبيس يعني تلبس حاجه في حاجه، يعني تخلط. ان مثل هذه الحكايه اولا لا توقع في قلب مؤمن ريبا، اذ هي حكايه عن من ارتد وكفر بالله، دي حكايه عن كافر، ونحن لا نقبل خبر المسلم المتهم، فكيف بكافر افترى هو ومثله على الله ورسوله ما هو اعظم من هذا. والعجب لسليم العقل يشغل بمثل هذه الحكاية سره، سره يعني فكره وعقله، سره عند علماء التصوف بمعنى، وعند علماء المنطق والفلسفة بمعنى اخر، سره يعني عقله وقال خلاص ما يجراش حاجه، يقول لك ما تشغلش سرك، يعني ما تقعدش تاخد وتدي بينك وبين نفسك. اما السر فهي الروح عند علماء التصوف، السر هي الروح اذا انتفت من كل ما سوى الله من العلائق، لان الروح لها تعلقان، تعلق بالجسد والشهوات ومراد الجسد من الارض، ولا تعلق بالله باريها سبحانه. فإذا انتفت كل العلائق عما سوى الله صارت سرا بين الله وبين العبد، فتصير سر. فهمت ازاي؟ فالسر هي أعلى درجات عند التصوف، نقاء السر. ولا يصل الإنسان إلى السر إلا بالولاية الكبيرة، الولاية العظمى، واخد بالك؟ ده عند علماء التصوف. فما تقرا السر في الرسالة القشيرية في كتب التصوف مثلا وغيرها، تعرف إنها غير ما تقراه السر في كتب المناطقة وكتب الفلاسفة. والعجب لسليم العقل يشغل بمثل هذه الحكاية سره، وقد صدرت من عدو كافر مبغي للدين مفتر على الله ورسوله، ولم يرد عن أحد من المسلمين، ولا ذكر أحد من الصحابة أنه شاهد ما قاله، ولم يرد عن أحد من المسلمين ولا ذكر أحد من الصحابة أنه شاهد ما قاله وافتراه على نبي الله، وإنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وما وقع من ذكرها من حديث انس رضي الله عنه وظاهر حكايتها اللي هو حكايه الرجل النصراني اللي هو من بني النجار، فليس فيه ما يدل على انه شاهدها، ولعله حكى ما سمع. وقد علل البزار حديثه ذلك، البزار علل الحديث، ولكن لا ناخذ بتعليل البزار وهو محدث، لان الحديث رواه الامام البخاري ومسلم، فما فيهاش مشكله، ما يتعللش من ناحيه السند. وقال رواه ثابت عنه ولم يتابع عليه، ثابت البناني اللي هو ابن اخت سيدنا انس بن مالك وزوج بنته، ثابت البناني كان يروي عن سيدنا انس كثيرا لانه خدمه خدمه كثيره طويله، حتى لما فقد بصره كان هو اللي بياخده ويديه المسجد ويوضيه، وعاش معاه مده طويله، ثابت البناني اللي هو ابن اخته وزوج بنته. رواه ثابت عنه ولم يتابع عليه، ورواه حميد عن انس اللي هو حميد الطويل، قال واظن حميدا انما سمعه من ثابت، لان اصلا حميد ما التقى بانس، لكن التقى بثابت البناني، دجيل ودجيل يعني. على اي حال لا يخفى ان الحديث رواه الامام البخاري ومسلم في صحيحه، فلا طعن في الاسناد، وان الروايه تدل على كلام الكافر المرتد، فليست لها سبيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يفترون الكذب، فده شيء يعني لا تعيره اهتمام، وان نهايه هذا المرتد فيها عبره لمن يعتبر، ان الله فضحه حتى بعد وفاته، فلم تقبله الارض ولا فضته. والصحيح قال القاضي ابو الفضل وثقه الله، ولهذا والله اعلم لم يخرج اهل الصحيح حديث ثابت ولا حميد. والصحيح الكلام ده يرد عليه القاضي عياض، يترد عليه الحته دي انه خرجه من اهل الصحيح الامام البخاري ومسلم، فيترد عليه، كل يؤخذ منه ويرد. تفوت على علماء يعني علماء كتير تفوت عليهم اشياء، ما يضرش، كلنا بشر. والصحيح حديث عبد الله بن عزيز بن رفيع عن انس رضي الله عنه الذي خرجه اهل الصحه، رواه الامام البخاري في باب علامات النبوه اللي هو ايه الحديث ده، وذكرناه وليس فيه عن انس قول شيء من ذلك من قبل نفسه الا من حكايته عن المرتد النصراني، ولو كانت صحيحه لما كان فيها قدح ولا توهيم للنبي صلى الله عليه وسلم فيما اوحي اليه، ولا جواز للنسيان والغلط عليه والتحريف فيما بلغه، ولا طعن في نظم القران وانه من عند الله، اذ ليس فيه لو صح اكثر من ان الكاتب قال له عليم حكيم او كتبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو، فسبقه لسانه او قلمه لكلمه او كلمتين مما نزل على الرسول قبل اظهار الرسول لها، اذ كان ما تقدم مما املاه الرسول يدل عليها ويقتضي وقوعها بقوه قدره الكاتب على الكلام ومعرفته به وجودة حسه وفطنته، كما يتفق ذلك للعارف إذا سمع البيت أن يسبق إلى قافيته أو مبتدأ الكلام الحسن إلى ما يتم به، ولا يتفق ذلك في جملة الكلام كما لا يتفق ذلك في آية ولا سورة. يعني بيقول لك إن ممكن قالها مرة ولا اثنين، لأن مقدمة الآية تدل على ختامها عندما يكون السامع يعني سهل القريحة وعنده فهم للغة العرب، فتيجي الآية مثلا فيها كلام فيها وعد بالمغفرة، فيجي في الآخر يقول إن الله غفور رحيم، تطلع الآية فعلا كده إن الله غفور رحيم، لأن هي في بدايتها المغفرة، فعملها كده مرة واثنين وثلاثة مثلا، فإيه فصادفت ذلك، فده ما يضرش، لأن أنت ممكن تعرف ختام الكلام بإيه بالفطانة عندما تسمع مبتدأ الكلام، فده ما يضرش. زي ما سيدنا عمر بن الخطاب مثلا سمع آية مبدأ الخلق وكيف تدرج الخلق في سورة المؤمنون، فقال تبارك الله أحسن الخالقين في آخرها، فنزلت كذلك كما قالها سيدنا عمر تبارك الله أحسن الخالقين، ما يضرش. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن صح كل صواب، فقد يكون هذا فيما فيه من مقاطع الآي وجهان وقراءتان، حتى لما قال له في بعض الايات على اعتقاد يعني على اعتبار ان ده حصل وان كان ما حصلش، يقول لك ممكن يحصل، لان في بعض الايات نهايتها تختلف من قراءه لقراءه، بس في الشواذ مش في القراءات المتواتره. يعني القراءات المتواتره مثلا هيدي لك مثال على اي حال علشان ما اديكش امثله هتقوم تسرح كتير معايا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن صح كل صواب، فقد يكون هذا فيما فيه من مقاطع الآي وجهان وقراءتان أنزلتا جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأملى إحداهما وتوصل الكاتب بفطنته ومعرفته بمقتضى الكلام إلى الأخرى، فذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم فصوبها له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أحكم الله من ذلك ما أحكم ونسخ ما نسخ، يعني لغى ما لغى وأحكم ما أحكم، كما قد وجد ذلك في بعض مقاطيع الآي، مثل قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت، القراءة بتاعتنا العزيز الحكيم بقراءة الجمهور العشر قراءات، لكن في بعض قراءات الشواذ قالت فإنك أنت الغفور الرحيم، في بعض قراءات الشواذ بدل إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت، لكن هذه قراءة شاذة لا يقرأ بها في الصلاة، لا يقرأ بها في الصلاة، وشاذة يعني إيه؟ يعني غير متواترة، يعني غير متواترة. وهذه قراءة الجمهور، وقد قرأ جماعة يعني من الصحابة في الشواذ فإنك أنت الغفور الرحيم وليست من المصحف، وكذلك كلمات جاءت على وجهين في غير المقاطع قرأ بهما معنى الجمهور وثبتت في المصحف، وفي بعض الكلمات قرأها الجمهور بطريقتين وثبتت في المصحف، زي وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة، دي في قراءة حفص، لكن قراءة ابو عمرو ونافع وابن كثير. فانظر الى العظام كيف ننشرها، ننشرها مش ننشزها. فانظر الى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحم. فهمت ازاي؟ فقال لك ان ممكن تبقى ايه القراءات تختلف من من من قراءه لقراءه في المتواتر، وان القران نزل على 10 احرف فما يدرش. يبقى ننشرها دي عند مين؟ عند نافع وعند ابو عمرو وعند ابن كثير، وعند الباقي كلهم ننشز، الباقي كلهم ننشز. وقال ويقضي بالحق، مقروءة في بعض القراءات ويقص الحق، ويقضي الحق ويقص الحق، في قراءات يقص الحق وفي قراءات يقضي الحق. زي وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وفي قراءة فتثبت، في قراءة تانية فتثبت. فهمت ازاي؟ فده وارد وده وارد. وكل هذا لا يوجب ريبا ولا يسبب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غلطا ولا وهما. وقد قيل إن هذا يحتمل أن يكون فيما يكتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس، يعني من رسائل غير القرآن، فيصف الله ويسميه في ذلك كيف شاء. الفصل السابع، كل الكلام اللي فات هو عصمة النبي في الأقوال المتعلقة بالبلاغ عن الله. عصمة النبي في الأقوال المتعلقة بتبليغ الناس عن شرع الله، عما أمر بتبليغه، فهو معصوم خلاص. نيجي بقى نقول هل النبي معصوم في الأقوال اللي ملاش علاقة بالشرع خالص، الأقوال العادية اللي هي في حياة البشر العاديين؟ هل النبي أيضا معصوم لا يقول خلاف الواقع، ولا قد يخالف الواقع كلامه فيما لم يؤمر بتبليغه؟ ده مبحث الفصل السابع. فهمت؟ يبقى مبحث الفصل الخامس والرد على الطعون عليه في الفصل السادس كانت في الأقوال المتعلقة بالوحي. فهمت؟ الفصل السابع في الأقوال الغير متعلقة فيما أمر بأن يبلغه للناس، الأقوال العادية المتعلقة بأمور الدنيا. هو ده المبحث بقى. هل أيضا هو معصوم في هذه الجهة أم لا؟ الخلاصة عشان أريحك، معصوم في هذه الجهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم قبل البعثة أنه صادق أمين، وكان قبل البعثة لم يؤمر بتبليغ شيء. فهل يسرع عليه بعد البعثة ما يخالف حاله بعد البعثة؟ هل ينقص كماله بعد البعثة وقد كان كاملا قبل البعثة؟ محال، لأن النبي كان في كل لحظة يرتقي، وفي كل لحظة ينتقل من كمال إلى أكمل صلى الله عليه وسلم. ولذا إذا قلنا واعترفنا بإجماع المسلمين وغير المسلمين أنه قبل البعثة صادق أمين في كل أقواله، وقبل البعثة لم يؤمر بتبليغ شرع أصلا، يعني كان في أقواله العادية، واضح؟ فهل أقواله العادية بعد البعثة يترى عليها التبديل؟ محال. لكن كل دي طعون وردت في الكتب على عصمة نبينا صلى الله عليه وسلم عند بعض المستشرقين، وأوردوا أمور تشتبه عليك عشان تصدقه، فهيجيب لك برضو الردود اللي هي قد تشتبه عليك فلا تصدق هؤلاء المرضى في القلوب اللي هم أعداء نبينا صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا القول فيما طريقه البلاغ، يعني القول السابق في عصمته فيما طريقه البلاغ، يعني إذا كان متعلق بالتبليغ. وأما ما ليس سبيله سبيل البلاغ من الأخبار التي لا مستند لها إلى الأحكام، لكن الكلام العادي اللي ملوش علاقة بأخبار متعلقة بأحكام شرعية، ولا أخبار المعاد، ولا متعلق بأخبار قيام الساعة وأحوال الآخرة، ولا تضاف إلى وحي وليست لها علاقة بالوحي، بل في أمور الدنيا وأحوال نفسه، فالذي يجب تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقع خبره في شيء من ذلك بخلاف مخبره، ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا، وأنه معصوم من ذلك في حال رضاه وفي حال سخطه وجده ومزحه وصحته ومرضه. ودليل ذلك اتفاق السلف الأمة، الإجماع، وإجماعهم عليه، ده إجماع الكفار نفسه، ده الكفار احنا قبل ما سيدنا رسول الله يقول انا رسول الله كانوا مسمينه الصادق الامين، واخد بالك؟ قبل حتى ما يقول. وذلك ان نعلم من دين الصحابة، يعني من دين الصحابة ومن دين الصحابة، مكتوبة الاثنين بفتح الدال، من دين الصحابة أي من ديدنهم أي من عادتهم، إنهم كانوا يصدقوا النبي في كل كلام يقول، ما كانوش يميزوا بقى الكلام ده متعلق بوحي ولا مش وحي، أي كلام يقوله سيدنا الرسول حتى ولو في المزاح كانوا يصدقوه، لأن النبي كان يمزح ولا يقول إلا صدق، فكان حتى في المزاح يصدقوا كلام النبي. ده كان ديدن الصحابة يعني عادتهم، أو من دين الصحابة أي من اعتقادهم في النبي أنه لا يقول إلا صدقا في جميع أحواله وأخباره صلى الله عليه وسلم. وذلك أن نعلم من دين الصحابة أو من دين الصحابة، تمشي دي دين من ديدن يعني من عادة، ودين من الاعتقاد، وعادتهم مبادرتهم إلى تصديق جميع أحواله والثقة بجميع أخباره في أي باب كانت، سواء كان في باب متعلق بالتبليغ أو في أبواب من أبواب الدنيا العادية، وعن أي شيء وقعت، وأنه لم يكن لهم توقف ولا تردد في شيء منها ولا استثبات عن حاله عند ذلك، هل وقع فيها سهو أم لا. ما كانش يقعد يميز أي حاجة، يقول النبي صدق خلاص، شو قاعد يدور يقول هو قالها هو بيهزر ولا قالها هو، ما حدش كان يقول للنبي مثلا ما يقول حاجة يقول له أنت بتتكلم جد، حدش كان يقول له كده يا شيخ قول كلام غيرنا، ما حدش يقول له الكلام صلى الله عليه وسلم. لكن انت تقولها لزميلك وصاحبك وممكن تقولها لاستاذك برضه، لكن سيدنا رسول الله لا، ما حدش يقدر يقوله الكلام، لانه كان اما يتكلم كل كلامه صدق في احواله كلها، في رضاه وغضبه وفي مزاحه وجده، حتى انه كان لا يمزح الا صدق. ومعروف ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال للسيدة العجوز، قالت ادعو الله ان اكون من اهل الجنة يا رسول الله، قال لا يدخل الجنة عجوز، فبكت بكاء شديد، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرضاها وقال ألم تقرأ قول الله عز وجل إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا، يعني هتدخليها صبية، فهمت إزاي؟ فهو بيقول لها كلام هو في ظاهره مزاح ولكن هو في حقيقته صدق، فهمت؟ ولما احتج ابن أبي الحقيق، هيوري لك برضو كلام إيه، إن الصحابة كان كلام النبي عموما اللي بيقوله كده في الجلسات العادية بتاعته مش متعلق بالتبليغ، كان الصحابة تفضل حطاه في مخها وحافظينه، لما يجي وقته يحتجوا بيه، ولا ده رسول الله قال كذا انا ما اقدرش اكسر كلام، فهمت ازاي؟ زي قصة ابن ابي الحقيق اللي هو من خيبر، يهودي من يهود خيبر، لما سيدنا عمر في خلافة سيدنا عمر اراد ان يجلي اهل خيبر لان بانت ايه سوء نواياهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم صالح خيبر اهل خيبر على زراعتها على ان يأخذوا النصف، نصف ما تخرجه الارض مقابل الزرع ويعطوه النصف الاخر، ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان هو ما يشغلش الصحابة بالفلاحة والزراعة، يشغلهم بالجهاد، فلو كان خد اهل ارض خيبر واجلى اليهود منها كان الصحابة هيقعدوا يشتغلوا ويفلحوا الارض، طب ومين هيروح ينشر دين الله في بقاع الارض، ومين يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم ويبلغ، فابقى اليهود يقعدوا يزرعوا الطين لان هي دي يستاهلوا، يقعدوا ايه يسوسوا الماشيه ويتعاملوا مع الطين والزرع مقابل ان ياخدوا نصف الايه اللي تخرجه الارض، وهم المسلمين ياخدوا النصف الاخر حتى لا ينشغل الصحابه بزراعه الارض عما امروا بتبليغه للعالمين وبالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كويس، ظل العهد على ذلك في حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة سيدنا أبو بكر، ثم في خلافة سيدنا عمر في صدر من خلافة سيدنا عمر، ثم أراد سيدنا عمر أنه هو يجليهم. كويس، فجاء ابن أبي الحقيق بيحتج على سيدنا عمر بيقول له ده رسول الله أقرنا، هتيجي تتخالف رسول الله؟ قال يعني هو معترف برسول الله أو انتج، لكن طالما حاجة تفيده هو إيه بيكلمه بطريقته، بيقول له ده رسول الله أقرنا، هو ما قالوش رسول الله حتى قال له محمد، فانت ازاي تعمل حاجة الرسول ما عملهاش؟ قال له كذب، لقد قال لكم كيف انت حينما تخرج من جزيرة العرب، فاكر لما قال لك كده سيدنا رسول الله زمان قال لك كيف حالك حينما تخرج من جزيرة العرب، يعني هو الرسول عارف انك هتخرج في يوم من الايام، فانت هتخرج على ايدي بقى، لان رسول الله قال لا يبقى في ايه في جزيرة العرب دينان، وصل لسيدنا عمر الحديث ده فحب ينفذه، فلما راح ينفذه في اهل خيبر قالوا ده رسول الله اقرنا، قال له انت مش فاكر وهو بيقركم بيقول له كيف حالك حينما تترك جزيرة العرب، قال له ده كان بيقولها مازحا، قال كذب، فان رسول الله لا يمزح الا صدق. يبقى هم هنا الصحابة اعتقادهم ان ما فيش كلام يقوله النبي الا صدق، حتى لو مش متعلق بالتبليغ ولا الوحي. فهمت ازاي؟ ما يميزوش، كله صدق على طول. فجايب لك القصة دي عشان كده. ولما احتج ابن ابي الحقيق اليهودي على عمر، الحديث على فكرة ده رواه الامام البخاري في جلاء يهود خيبر في خلافة سيدنا عمر، حين اجلاهم من خيبر باقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، واحتج عليه عمر بقوله صلى الله عليه وسلم كيف بك اذا اخرجت من خيبر، قال له كده. فقال اليهودي كانت هزيلة من ابي القاسم، ده كانت هزار من ابي القاسم، يقول لسيدنا عمر كده. فقال له عمر كذبت يا عدو الله، يعني لم يكن هازلا، ولكن الرسول لا يقول الا صدق، كذبت. واخد بالك؟ يعني الرسول هيهزر؟ مفيش حاجه اسمها هزار مع النبي ده صلى الله عليه وسلم. وايضا فان اخباره واثاره وسيره وشمائله معتنا بها نقلا وحفظا، كل اخبار النبي واقواله وسيره معتنا بها من حيث النقل والروايه والدرايه والتضعيف والتصحيح والتحسين وغير ذلك. ما شفناش خبر واحد قاله النبي وجاء في يوم من الايام اعتذر وقال معلش انا ما كانش قصدي، ما حصلتش دي. واخبار النبي معتنا بها، فيبقى ازاي انت تعتقد انه ممكن يقول خلاف ذلك فيما لم يؤمر بتبليغه؟ مستحيل، هو معصوم كمان في هذا الجانب. معتنا بها مستقصا تفاصيلها، يعني مستوفاه، ولم يرد في شيء منها استدراكه صلى الله عليه وسلم لغلط في قول قاله او اعترافه بوهم في شيء اخبر به، ولو كان ذلك لنقل كما نقل من قصته عليه السلام رجوعه صلى الله عليه وسلم عما اشار به على الانصار في تلقيح النخل، وكان ذلك رايا لا خبرا، كما رواه مسلم عن طلحه وانس ورافع بن خديج لما سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راهم ايه بيؤبرون النخل، يعني بيقول لهم كده على سبيل الامر، فما عملوش، فجاء النخل ما طرحش السنه اللي بعدها، فراحوا لسيدنا رسول الله قال لهم انتم اعلم بامور دنياكم. فقالوا ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين لهم ان يجتهدوا في امور دنياهم، واراد ان يقع ان يبين لهم بالبرهان ان ترك الاسباب قد يؤدي الى تخلف النتائج، فامرنا بالاخذ بالاسباب. دي حاجه. وبعض العلماء قالوا انهم تلقوا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ليس على كمال التوكل، فلو كان على كمال التوكل لأنتج وأثنى، ولكن لما وجدهم صلى الله عليه وآله وسلم ليسوا على حال الكمال كلهم، ولكن على مستوى بعض الأفراد كانوا على الكمال، فوكلهم وتركهم للأسباب تيسيرا عليهم حتى لا يرهقهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ولكن الصحابة ما كانش كلهم على حال الكمال العالي، بعضه كده وبعضه كده، فالله سبحانه وتعالى عاملهم بحال الضعف فيهم وليس بحال الكمال فيهم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يرفع همتهم فلم ترتفع الكل، ولذا أعادهم الله للأسباب مرة أخرى، فقال لهم صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، فردهم للأسباب بعدما عافاهم عنه. وكان ذلك رأيا لا خبرا، وغير ذلك من الأمور التي ليست من هذا الباب، كقوله والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي حلفت عليه وكفرت عن يميني. بالحديث رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري في غزوة تبوك، لما راح سيدنا أبي موسى الأشعري لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب حملانه هو ومن معه من الأشعرية، وهم كانوا فقراء من أهل اليمن، وأرادوا أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وما كانش عندهم ما يركبونه، وكان السفر طويل ما ينفعش يروحوها مشي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه. حلف. مشيوا من هنا، جالي رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواد وعير، فجم، فالرسول صلى الله عليه وسلم حملهم. فبعد ما خدوا الحمل ومشيوا قالوا والله ده احنا غفلنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نكون قد جعلناه ينكس حلفه فرجوا لسيدنا رسول الله قالوا بس انت حلفت. قلت والله لا احملكم ولا اجل ما احملكم، هتحملنا ازاي وانت حلفت؟ فسيدنا رسول الله قال لهم الرد ده، قال لهم ايه؟ والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا فعلت الذي حلفت عليه. يعني فعلت الذي حلفت عليه الا افعله، دي معناها مقدرة تفهمها انت بقى، ما العرب كلهم فهموا الذكاء، فهمت؟ الا فعلت الذي حلفت عليه وكفرت عن يميني، يعني فعلت الذي حلفت عليه الا افعله وكفرت عن يميني. عرفنا معناها على الا افعله دي منين؟ من كلمة كفرت عن يمين، فهمت؟ دليل انه خالف، يعني فعل ما حلف الا يفعله، فهمت؟ وقوله انكم تختصمون الي، زي الحديث اللي رواه الشيخان عن ام سلمة قال رب احدكم يكون الحن من اخيه بالحجة فاقضي له، فان قضيت له وليس بحقه فقد قضيت اليه بقطعة من النار، فان شاء فليأخذها وان شاء فليتركها، فهمت؟ زي ان النبي قاضي والقاضي يحكم بالبينة، وربما يكون اللي عنده الحق ما عندوش بينة، لا عنده شهود ولا عنده حاجة، والتاني اللي مش عندوش الحق لمض، عنده لماضة وحسن بيان وبتاع، ولا اتعلم في كلية الحقوق، والتاني اخوه غلبان طول عمره في الارياف فلاح، وبعدين يجوا يختلفوا على الميراث، يروح هو وكيلها كلها ويرفع القضية ويكسبها لانه محامي بقى وعارف تفاصيل القانون، واخوه التاني غلبان يقف قدام القاضي، القاضي يحكم كل حاجة لاخوه، واخد بالك؟ مش معنى كده ان لما يحكم القاضي معناه ان اخوه ياخد كل الورث يبقى حلال عليه، لا، ده قطعة من النار، ان شاء ان يأخذها وان شاء يتركها. ده كلام النبي اسوة يتأسى بها القضاء ويتأسى بها الناس حتى لا يستغلوا بعض الثغرات في القانون ان هم يأخذوا ما ليس من حقه، واضح؟ وقوله اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجد، ده حديث برضو رواه الستة عن سيدنا الزبير بن العوام، هو اللي قال له سيدنا رسول الله اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر، كما سنبين كل ما في هذا من مشكل ما في هذا الباب. يعني سيدنا رسول الله رجع في كلامه، هو بيقول لك كده في موضوع ايه؟ في موضوع القضاء ربما يقضي الى انسان ما يكونش ليه حق لانه بيقضي بالبينة، فيبقى قضاءه مخالف للواقع، فهل ده شبهة ان يبقى كلام النبي مخالف للواقع؟ ما فهمت ازاي جايب لك الحتة دي لهذه الشبهات؟ وهل النبي لما يحلف على شيء ويأتي بما هو افضل منه يبقى كلامه خالف الواقع؟ واحنا بنقول ان هو معصوم في الكلام، فاهم السبب؟ قصة الاحاديث دي ورا بعضها متعلقة بالموضوع بتاعنا، وكلامه لسيدنا الزبير لما جاله واحد من الانصار يشتكيه انه عايز يسقي قبل سيدنا الزبير، عنده ارض وده عنده ارض جنب بعض، فلازم كل واحد يسقي بالدور، فسيدنا الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عايز يسقي الاول، فسيدنا رسول الله قال له اسقي يا زبير ولا ايه ولا تكثر الماء، يعني يا دوب ايه خد الضرورة عشان اخوك يلحق يسقي، فالتاني قال له وانت بتقضي له بقى علشان ابن عمتك؟ فراح سيدنا رسول الله رد عليه قال له اسقي يا زبير حتى يبلغ الجد، مش بسرعة بقى، براحتك خالص، بيعنده علشان هو قليل الادب مع النبي، فيبقى غير كلامه بعد ما قال له اسقي يا زبير وتجوز في السقي يعني بسرعه عشان اخوك يلحق، فجاء اخوه طالع اي كلام قال له وانت بتقضي له بقى عشان ابن عمتك بقى؟ فراح سيدنا رسول الله ما ردش عليه، بص لسيدنا زبير قال له اسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر، يعني اقعد اسقي بكره وبعده وتقعد بقى لحد ما يوصل للجدور الجدور، وخليه هو يتذبل بقى، فهمت المعنى؟ يبقى هنا غير كلامه، واللي قبله غير كلامه في الحلف، وفي القضاء كلامه قد يكون غير الواقع، فهمت ازاي؟ كل ده شبهات هيقول لك ايه فيها، نقول بقى كما سنبين كل ما في هذا من مشكل ما في هذا الباب والذي بعده ان شاء الله مع اشباههما. وايضا فان الكذب متى عرف من احد في شيء من الاخبار بخلاف ما هو على اي وجه كان استريب بخبره واتهم في حديثه ولم يقع قوله في النفوس موقعا، ولهذا ترك المحدثون والعلماء الحديث عمن عرف بالوهم والغفلة وسوء الحفظ وكثرة الغلط مع ثقته، وايضا فان تعمد الكذب من في امور الدنيا معصيه. تعمد الكذب في امور الدنيا معصيه، والنبي معصوم من المعصيه، فما يكذبش في امور الدنيا. والاكثار منه كبيره بالاجماع، ولو كان بقى بيكثر منه يبقى واقع في الكبيره بالاجماع. كبيره باجماع مسقط للمروءه، للمروءه، المروءه هو خلق يفعل يعني يجعل الانسان يترك من المباح ما لا يليق بمقامه ومكانه. فهمت ازاي؟ وزمان. يعني مثلا ايه؟ اما يبقى راجل قاضي كده يقف على ناصية الشارع يشرب في محل عصير قصب ويأزأز لب ويمضغ لبان يرضيك؟ راجل قاضي في المحكمة، واستاذ في الجامعة مثلا، راجل طبيب كبير مشهور، معلم كبير، مدرس في المدرسة، حاجة محترمة كده كبيرة، وزير، رئيس جمهورية، ملك من الملوك، يقف كده على الناصية يأزأز لب ويمضغ لبان ويشرب عصير قصب او يمص قصب؟ كل الحاجات دي مباح. حد قال انها حرام؟ حد قال ان مص القصب حرام؟ ندغ اللبان حرام؟ أزأزة اللب حرام؟ لا. لكن يترك الانسان اشياء من المباح لانها لا تليق بمكانه ومقامه وزمانه. فان فعلها يبقى ساقط المروءة. يبقى المروءة مش فعل المحرم. لا، دي حاجة اعلى من كده. هو ترك المحرمات، لكن ما يروحش يأجر عجلة ويلبس شورت. فهمت ازاي؟ وهو راجل كده محترم وشايف. او يلبس بنطلون جينز وسلسله يقف كده على الناصيه يعمل كده. والبتاع اللي بيلبسوه في ايدهم ده. واخد بالك؟ يليق الكلام ده؟ تلاقي وزير واقف لابس انسيال كده ولبانه وقميص وبنطلون وحزام عريض كده وتوكه قد كده حاططها على وسطه كده زي الكاوبوي، واقف على ناصيه الشارع. كل ده مباح، صح ولا لا؟ حد قال ان اللبس ده حرام؟ لكنه تركه لانه لا يليق بمقامه وزمانه ومكانه. يعني زمان لما كان الراجل يمشي راسه عريانه ويجي الراجل يمشي راسه عريانه يبقى ساقط المروء. دلوقتي لو لبس طربوش يبقى ساقط المروء. الزمن اتغير. ليه؟ هيقول لك ده ماشي اراجوز. طب هات واحد كده ماشي لابس طربوش في الشارع العيال تزف. ها، واخد حاجه؟ منظر غريب. كان زمان العكس، لو مشي في الشارع من غير طربوش العيال تزف. يبقى يختلف حكم سقوط المروءه من زمن لزمان ومن مكان لمكان. فهمت ازاي؟ فقالوا سقوط المروءه هو فعل من المباح ما لا يليق بزمانه ومكانه ومقامه. واضح الكلام؟ فاذا كان كده في الناس العاديين يبقى الانبياء من باب اول. بقى الانبياء معقول تقول كلام كده ويطلع اي كلام؟ ده الكلام اللي بيتقال اي كلام كده، تقعد تحكي نكت نكت كل يوم، تقول نكت بتسقط مروءتك. فهمت ازاي؟ صحيح الناس يقول لك يا ده دمه خفيف قوي، ممكن يجيبوه في الافراح ويدوك فلوس كمان عشان تقف كده تقول 100 نكته في الدقيقه، يقول لك ماشي بسرعه 100 نكته في الدقيقه، واخد بالك؟ الناس تبقى فرحانه بيه، لكن ساقط المروء، ساقط المروء. وعشان كده قالوا زمان ان الممثل ساقط العداله وساقط المروء، لانه بيقف كده يبقى راجل شايب وبتاع، يقعد يتهز على المسرح ويعمل مش عارف ايه وايه، ويتنطط ويحبي بايديه ورجليه، وساعات يلبس ست وساعات يحط روج وساعات يلبس مش عارف سدر زي اللي بيعملوه الممثلين. فكل ده سقوط المروءه، فما كانوش يقبلوا شهادته. واخد بالك؟ اه، واخد ده حتى لو ما فيهاش كفر، حتى لو مجرد تهريج كده، ما جابش سيره الكفار، مجرد زي البلياتشو اللي في النادي اللي في السيرك، كل دي سقوط مروءه. فاذا كان احنا عندنا كده في العادي، فهل ممكن نعتقد ان النبي يعمل حاجات زي دي، يقول كلام وما يكونش بخلاف الواقع؟ فهمت ازاي؟ ده كل ده الردود من باب ايه؟ الرد العقلي للامور دي. والاكثار منه كبيرة باجماع مسقط للمروءة. وكل هذا، حتى الناس يقول لك ايه؟ انت ما عندكش مروءة، يعني شهامة. واخد بالك ازاي؟ واحد كده تبقى العربيه بتاعتك، ما بقاش الشباب عندهم مروءه بتوع اليومين دول. يعني عربيه قدامي مره عطلانه، واحده ست هي اللي بتسوقها، وشباب معديين عيال عضلات كده تمام، تقول لهم زقه، يبصوا لك كده ولو انت تشتري عربيه واحنا بنسوقها لك، يا الله مش عارف ايه، ويضحكوا كده، ما عندهمش مروءه. انا كنت قاعد في عربيتي جنبها وبتفرج على المنظر، زمان الناس كانت عندها حاجة تانية، واخد بالك، يحبوا يخدموا كده يتطوع. انما شباب الانترنت والجيل بتاع الريموت كنترول ده جيل خيبان خالص، ما عندوش المروءة دي، بنلاحظها في الشوارع ولاحظها كده. واحد مثلا يقول الحقوني، كل الناس تتفرج عليه، الحقوني ايه ده، عايز ايه ده، احنا مشغولين، واخد بالك. بتحصل ولا لا؟ بتشوفوها؟ لا، انا شايفها لسه من يومين، حكاية العربية اللي عطلانة دي، وعايز ازقة بس تركنها لانها واقفة المرور واقف، تركنها، واخد بالك، فحاجة حاجة تزعل. وكل هذا مما ينزه عنه منصب النبوة، والمرة الواحدة منه فيما يستبشع ويستشنع مما يخل بصاحبها ويذري بقائلها، يعني يعيب وينقص، بقائلها لاحقة بذلك. وأما فيما لا يقع هذا الموقع فإن عددناها من الصغائر فهل تجري على حكمها في الخلاف فيها؟ يعني هل يقع في الصغائر؟ لو قلنا الحاجات دي صغائر، وهل الصغائر تكون قبل البعثة ولا تكون بعد البعثة أم لا، في الخلاف اللي هو قبل البعثة؟ الراجح عندنا عند أهل السنة، عم نقول لك عندنا يعني عند أهل السنة، ما احنا أهل السنة، مصر كلها أهل السنة، واخد بالك، إنهم لا يقعوا في الإيه، في الصغائر، لا قبل البعثة ولا بعده، الأنبياء. اليهود والنصارى عندهم الأنبياء تقع في الكبائر. عارف مشكلة الراهب ده اللي حصل ونشروها والشغلانة دي؟ كان تعليق بعض الأطباء المسيحيين عندنا في المستشفى، إيه؟ بيقولوا إيه؟ هو ليه بيصوروا كده؟ ايه يعني، ما داود يقول على سيدنا داود حاف كده، ما داود عصى رب، ما لوط ساكر وزنب بنات، ويقولوا كده قلالات الادب عندهم في كتبهم. فهم لا يعتقدوا في الانبياء عصمه، لا يعتقدوا في الانبياء عصمه، لكن المسلمين نزهوا الانبياء. المسلمين عندهم اعتقادات في الانبياء، اعتقاد كبير اللي هو يليق بمقامهم، مش احنا اللي ملبسينهم ثوب كبير عليهم، لا، ده هو ده ثوبهم. هم حرموا الانبياء من حقوقهم واستهزأوا بهم وقتلوهم، فالحمد لله الذي هدانا للاسلام. والصواب تنزيه النبوة عن قليله وكثيره وسهوه وعمده، اذ عمدة النبوة البلاغ والاعلام والتبيين وتصديق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتجويز شيء من هذا قادح في ذلك. اذا كان عمدة وظيفة النبي الكلام البلاغ، فهنيجي كمان نشك في كلامه ونقسمه ونقول ده في جزء منه كذب وجزء منه صح؟ ما ينفعش، ده عمدة وظيفته الكلام البلاغ، فهمت؟ فما نقدرش نشك في كلمة منه. وتصديق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتجويز شيء من هذا قادح في ذلك ومشكك فيه مناقض للمعجزة. المعجزة اللي هي معناها ايه اللي بتأتي على يد النبي؟ معناه صدق عبدي فيما بلغ، دي معنى المعجزة، بأمارة المعجزة. فإذا كان ربنا يقول صدق عبدي فيما بلغ، ونقول لا ده بيصدق في حاجات وبيكذب في حاجات، ما ينفعش، ده مناقض لدليل المعجزة، فهمت؟ فلنقطع عن يقين بأنه لا يجوز على الأنبياء خلف في القول في وجه من الوجوه. الكلام اللي بنقوله ده في ناس بتقول خلافه إلى يومنا هذا، خد بالك، مش بنضيع وقت، ده الكلام ده مهم المسلمين تعرفه كل وقت، ما تفتكرش ان ده تضييع وقت، لا بقصد ولا بغير قصد، يعني لا الانبياء تقول الكلام ده بقصد ولا بغير قصد، ولا نتسامح مع من تسامح في تجويز ذلك عليهم حال السفه فيما ليس طريقه البلاغ. لان في بعض اهل السنه، واخد بالك، ولكن دول احنا مش راينا معاهم وان كانوا من اهل السنه، جوازوا اللي هم غلب عليهم التفكير العقلي زائد عن اللزوم، جوزوا ذلك وان كان لم يقع، يعني قال يجوز عقلا انه ممكن في حال السهو يقول حاجه مخالفه للواقع، في حال السهو لكن مش في حال العمد، يجوز عقلا نقول له طب ادينا كده حاجه حصلت، قصه عشان نقول حصلت، يقول لك لا ما ملهاش مثال، لكن يجوز عقلا لكنها لم تقع، فهمت؟ لكن احنا حتى لا نجوزها عقلا فضلا عن انها لم تقع، واضح؟ ولا نتسامح مع من تسامح في تجويز ذلك عليهم حال السهو فيما ليس طريقه البلاغ. نعم، ده جواب، سؤال جواب مقدر، يعني بيجاوب على سؤال جواب مقدر انت تفهمه من السياق. ها هل الكلام ده شامل لما قبل النبوة وما بعدها ام لا؟ ده السؤال. هل الكلام ده اصمتهم في الانبياء في الكلام اللي فيما ليس تدليله البلاغ شامل لقبل النبوة وبعدها، ولا شامل بعد النبوة دون قبلها؟ ده السؤال. فبيقول نعم، وبأنه لا يجوز عليهم الكذب قبل النبوة كمان، فهمت؟ ولا الاتسام به، يعني الاتصاف به في امورهم واحوال دنياهم، لان ذلك كان يزري ويريب، يعني يوقع التهمة فيهم بهم وينفر القلوب عن تصديقهم بعده. وانظر احوال عصر النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وغيرها من الامم، وسؤالهم عن حاله في صدق لسانه وما عرفوا به من ذلك واعترفوا به مما عرف، واتفق النقل على عصمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم منه قبل وبعد. وقد ذكرنا من الآثار فيه في الباب الثاني أول الكتاب ما يبين لك صحة ما أشرنا إليه. هيجي بعد كده الفصل الثامن في الشبه، شبهات اعترضت هذه المسألة. يعني إذا علمت تنزيهه صلى الله عليه وآله وسلم عن الخلف عمدا وسهوا في أقواله فقد تعرض لك شبهة وسؤال عما خالف هذا من حديث في سهو النبي لما جاء سهو. احنا قايلين ان النبي ما يعملش حاجة تخالف الواقع لا سهوا ولا عمدا. تيجي ترد علي بحديث ذو اليدين لما سهى في صلاة، تقول طب ما هو سهو، هيرد لك عليه بأقوال كثيرة. لكن أنا هقول لك الخلاصة، وإن كان هو ما قالهاش بالطريقة دي، بس أنا هقولها لك بطريقتك اللي أنت تفهمها، لأن إحنا من عصر واحد، فاللي من عصر واحد يعرفوا يتفهموا بلغة بعض. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ركعتين ثم سلم، فسأله الصحابي أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يكن. فقال له بل بعض ذلك كان. فقال أحقا ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام فصلى ركعتين أتمم أربعا ثم سجد للسهو. كويس. فهو المشكلة كلها قول النبي كل ذلك لم يكن، لا قصرت ولا نسيت، وهو كان ناسي. طب مش ده كلام يخالف الواقع؟ واحنا بنقول ان النبي ما يقولش كلام يخالف الواقع، يبقى النبي سهو. فهمت ازاي؟ يبقى يجوز ان يقول كلام يخالف الواقع في حال السهو. هم عايزين يجيبوا لك الحديث ده ويستدلوا به هنا، فهمت المسألة؟ فنيجي نقول لهم، نرد عليهم أن السهو هنا لا سهو عن الله، ولكن هو سهو عن الذكر بالمذكور، أو سهو عن الإتمام لا سهو عن الكمال، ليشرع الله على لسان نبيه وفعله ما تستفيد به الأمة. واضح؟ ففعل النبي وإن كان في حال السهو هو في حال الكمال. ليه؟ لأن انبنى عليه تعريف الأمة كيف تفعل عند السهو. فالسهو كان عن الإكمال لا عن الإتمام لا عن الكمال. فحال النبي كان كامل، ولكن لم يتم الصلاة لحكمة أرادها الله، فشغل النبي به عن ذكره. فهمت ازاي؟ فشغل سر النبي بالمذكور عن الذكر، والصلاة ذكر. فلما انشغل بالمذكور عن الذكر لما رآه من التجليات في الصلاة، قد غاب سره عن كل شيء عما سوى الله، فسهى عما سوى الله فالتعظيم لله. فهمت ازاي؟ فهو حدث للنبي حالة اعترته أرادها الله في هذا الوقت بهذا الخصوص، لا ليكون كلام النبي مخالف للواقع، ولكن اولا هذا فعل وليس قول. النسيان فعل وليس قول. وعندما صلى الصلاة ركعتين صلى بالفعل، والفعل غير القول، والمسألة في القول لا في الفعل، فهي خارجة عن محل النزاع. ده نحوي. فنقول له، فيرد علينا يقول ايه المعارض؟ يقول لك انه قال كل ذلك لم يكن، وهذا قول يصف به الفعل. نقول له قال ذلك على اعتقاد نفسه، حيث انه لم يتعمد النسيان، لانه لو تعمد النسيان لاجتمع الضدين، التعمد التذكر والنسيان في آن واحد، لان التعمد ضد النسيان، فاجتماع الضدين في حالة واحدة باطل، واذا تعمدها ليشرع تبطل صلاة. واضح؟ يعني اذا تعمد ان يصلي الصلاة ركعتين وهي اربعة علشان يبين لهم ويسلم ويمثل عليهم التمثيليه دي عشان يشرع لهم سجود السهو، تبقى الصلاه ركعتين دي باطله. فهمت ازاي؟ لكن اراد الله سبحانه وتعالى ان يشرع على فعل النبي وعلى لسان النبي فاشغله عن الذكر بالمذكور. واضح؟ فهي حال اعترت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتكرر. واضح؟ فجايب لك الحديث. فإن قلت فما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث السهو الذي حدثنا به الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر قال حدثنا القاضي أبو الأصبغ ابن سهل قال حدثنا حاتم بن محمد قال حدثنا أبو عبد الله بن الفخار قال حدثنا أبو عيسى يحيى بن عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليث بيروي عن أبيه عن جده للإمام مالك، خد بالك، عن أبو عيسى اللي هو يحيى ابن عبيد الله، عن عبيد الله اللي هو عبيد الله ابن يحيى ابن يحيى الليث، عن يحيى اللي هو يحيى ابن يحيى الليث شيخ الامام تلميذ الامام مالك، عن مالك اللي هو موطأ امام مالك، راوي الموطأ يحيى ابن يحيى الليث. ابن عبيد الله روى عن ابوه اللي هو يحيى ابن يحيى، وبعدين ابن عبيد الله بيروي عن ابوه اللي هو عبيد الله اللي هو ابو عيسى يحيى على اسم جده. فهو بيروي لك الحديث بالاسناد المتصل عن مين؟ عن الامام مالك في موطئه، مع ان الحديث ده مروي في البخاري وفي مسلم. طب ليه جابه باسناده لموطئ الامام مالك؟ لعلو الاسناد ولكونه مالكي المذهب، لان اسناده للامام مالك كان عدد رجاله اقل من اسناده في هذا الطريق في الحديث ده لغير، يعني عدد الرجال اللي بينه وبين سيدنا رسول الله اصغر، فجابه للاختصار مراعاة لعلو الاسناد ومراعاة لمذهبه وهو مذهب المالكية لأنه كان مالكي. فده موطأ مالك بقى، ده شيخ مذهب، فيروي عن طريق. فهمت المسألة؟ لكن الحديث ده كما رواه الإمام مالك في موطأه رواه الإمام مسلم ورواه الإمام البخاري، والمصنف نفسه ليه أسانيد متصلة للبخاري والمسلم، ولكن اختار إسناده لإيه؟ لموطأ مالك لهذه العلة، والله أعلم. عن مالك عن داوود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي حميد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين. صحابي مشهور، كانت ايدي فيها طول فسموه ذو اليدين، كان الصحابة مسميهم ذو اليدين. فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ كل الصحابة خايفين، سيدنا رسول الله سلم هم سلموا وراء قاعدين ساكتين، بس دي العصر ولا هم في سفر ولا في حرب ولا في قصر ليه ولا الدنيا بتمطر ولا اي سبب من اسباب الخصم، فساكتين. سيدنا ذو اليدين اتجرأ وهو اللي نطق في وسطه، لان النبي كان ليه هيبه كبيره يخافوا منه صلى الله عليه وسلم. اقصرت الصلاه ام نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، ما حصلش حاجه مني، لا قصرت ولا نسيت. فهمت؟ وفي الروايه الاخرى ما قصرت الصلاه وما نسيت، الحديث بقصتي. فأخبر بنفي الحالتين وأنها لم تكن وقد كان أحد ذلك كما قال ذو اليدين. قد كان بعض ذلك يا رسول الله، مش يقول له بقى لا بل نسيت بقى، أدب في الرد. قال له ولكن قد كان بعض ذلك يا رسول الله، ده حصلت حاجة من دي، حصلت حاجة من دي، يعني شوف الأدب، هو مش عايز يعني يحدد. قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فسيدنا رسول الله سأل الصحابة أحقا ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام وجاب ركعتين وهم معاه وسجد للسهو واتحلت المشكلة. الحديث استدل منه المالكية على جواز الكلام في الصلاة إن كان لمصلحة الصلاة، وأن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها. استدل المالكية فقها على جواز الكلام في الصلاة إن كان لمصلحة الصلاة فلا يبطلها، كأن ينسى الإمام مثلا ويسلم من ركعتين ويصلي ظهر فتقول له قبل ان يسلم انت الان في الثانية، او تقول له قم للثالثة جوه الصلاة. فهمت ازاي؟ تذكره زي ما قالوا للسيدنا رسول اقصرت الصلاة ام نسيت؟ فقال له كل ذلك لم يكن. احقا ما قال ذو اليدين؟ قال نعم. فقام وصلى، كل ده كان جوه الصلاة، لانها ما قطعتش، ما قامش سيدنا رسول جاب اربع ركعات، ده جاب ركعتين كملهم اربعة، دليل ان الكلام ده كله ما قطعش الصلاة. فاستدلوا الملكية على ان الكلام ان كان لمصلحة الصلاة في داخلها لا يبطلها. فان قام الامام عند الملكية لخامسة وتقول له سبحان الله فلا يتذكر، ويستمر في وقوفه، تقول وانت من جلوس اجلس انك في خامسة، يروح قاعد والصلاة صحيحة، لا انت صلاتك بطلة ولو خلاص انتهينا. ده عند المالكية. الشافعية عندهم قالوا لا، اي كلام في الصلاة يبطلها ولو لمصلحة الصلاة. هما نعمل ايه في حديث ذو اليدين؟ قالوا ده حديث خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وقت التشريع، عشان يبين للناس التشريع، فهي حادثة حل النبي لا تتكرر. وقول الله عز وجل في القرآن قوموا لله قانتين، اي صامتين عما سوى ذكر الله، قانتين بمعنى صامتين يعني غير متكلمين، فهمت ازاي؟ فالكلام في الصلاة ولو لمصلحتها يبطلها، فيش حاجة اسمها لمصلحتها. طب نعمل ايه يا امام الشافعي لو الامام نسي وقلنا له سبحان الله مش عايز يسمع الكلام، الامام واقف لخمسة وقاعدين نقول له سبحان الله لما صوتنا اتنبح وهو مستمر زي ما هو في الخمسة مش عايز يقعد، اعمل فيه ايه ده؟ قال لك انوي المفارقة، انوي المفارقة ما تكلموش، تنوي المفارقة بقلبك واقعد انت اقرا التشهد زي ما انت وسلم وسيبه وروح مالكش دعوة بيه، او قدامك تنتظر تقرا التشهد وما تسلمش، ليك طريقتين عند الشافعية، او تقرا التشهد وتستنى لما هو يركع ويسجد ويقعد ويقرا تشهده هو ويجي يسلم تسلم معاه، تفضل قاعد مستنيه، يعني ليك طريقتين، يا اما تنوي المفارقة واخد بالك وتسيبه في حاله وتخلص انت وتسلم وتروح وهو بعد كده يبقى صلاته صحيحة لنفسه وانت صلاتك صحيحة لنفسه، صلاته صحيحة لنفسه لانه ناسي والنسيان مرفوع عنه ايه اثره، رفع عن امتي الخطا والنسيانهم السخرية عليه، يعني رفع ايه المؤاخذه، رفعت المؤاخذه مش رفع الوقوع، الوقوع يقع النسيان يقع لكن رفعت المؤاخذه، رفع عن امتي الخطا والنسيانهم السخرية عليه، اي رفعت المؤاخذه في الخطا والنسيانهم السخرية عليه. مش نعم تسجد ان انتظرت، ان انتظرت وان لم تنتظروا لا تسجد انت، يبقى انت لا تتابع الامام في الخطا، خد بالك لا تتابع الامام في الخطا، الامام واقف للخمسه ما تقفش انت، اقعد انت متذكر متاكد وتذكره وانت قاعد، تقول له سبحان الله وانت ايه وانت قاعد، مش تقول له سبحان الله وانت واقف، طب ما دي ما فيش وقوف، ده هو المفروض هنا جلوس، فهمت المساله؟ وما تنطقش. فالشافعيه حلوها بنيه المفارقه، المالكيه خدوا حديث ذو اليدين وقالوا انه مش منسوخ وانه مش خاص بحال حياة النبي ولكنه مستمر الى على طول، فهمت ازاي؟ فده ليه وجهة نظر وده ليه وجهة نظر، وده ممكن يكون صحيح وده ممكن يكون صحيح، وممكن يبقوا الاثنين صحيح ما يضر، لان ربنا سبحانه وتعالى ايه تعبدنا بغالب الظن، فلما غلب علينا الظن في المسألة دي ربنا يؤاخذنا بظننا، فيؤاخذ المالكي بظنه ويؤاخذ الشافعي بظنه، والحكاية سهلة. فتيجي انت تقول لي بقى ايه، تيجي لي في اخر الزمن تقول مفيش مذاهب انا عايز، فبتعمل ايه في الحديث ده؟ تتكلم في الصلاه لمصلحتها ولا ما تتكلمش؟ تعمل ايه؟ قول لي بقى انت كده اللي عامل لي فيها راجل، لازم هتختار حاجه من الاثنين، فيما لا فيما فيما ليس خطا، مش دائما، فيما ليس خطا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، دي قاعده عامه عند المسلمين. معصية هنا ليه؟ لأن أنت متأكد إن الظهر أربع ركعات، تقف للخمسة ليه؟ تبقى معصية، بتصليه خمس. هو ناسي، هو مش عاصي، لأن هو ناسي. أنا بكلمك أنت يا مأموم يا اللي متذكر. فهمت؟ الأحناف يستمر معاه لأن الصلاة بتنتهي بأي حركة خارجية، ويبقى يجيب ركعتين مش ركعة، عشان يخش فيها السنة البعدية. إيه رأيك بقى؟ لأن عندهم التسليم ليس ركنا، والتشهد الأخير ليس من أركان الصلاة، فلما قام على طول كده كأنه خرج من الصلاة بلا تشهد ولا تسليم، وصلاته تمت مع ترك سنة وهي التشهد والتسليم، واضح؟ واضح؟ وإنه أنشأ صلاة جديدة، وإن أنت هنا واقف معاه في صلاة سنة بعدية، وإنك أنت ابتديت من الفرض، فهمت المسألة؟ لأن الأحناف عندهم التشهد ليس بواجب والتسليم ليس بركن. فهمت المسألة؟ لكن الشافعية والمالكية عندهم التشهد والتسليم ركن من أركان الصلاة، ما ينفعش يخرج منها لما يشهد ويسلم. واضح؟ فهي القاعدة العامة إنك أنت لو متذكر إن الإمام بيعمل خطأ ما تطلعوش في الخطا، انوي المفارقه واستمر على الصحه. فهمت؟ حنابلة زي الشافعية. الحنابلة فيهم اقوال، قول زي الشافعية وقول زي المالكية وقول زي الاحناف، فما لهمش راي منفصل فيها. فهمت ازاي؟ لهم اقوال متعدده في المساله. فهي المساله كده، لو الامام عمل خطا وانت متاكد يا مأموم انه خطا مخالف ما تتبعوش، تنوي المفارقه. على مذهب المالكية تنبهه بالكلام، ان لم ينتبه بالتسبيح، لان يجوز الكلام لمصلحة الصلاة. واضح؟ على مذهب الشافعية ما تنطقش، سبحان الله، فهم فهم، ما فهمش انوي المفارقة، وبعد ما تخلص صلاتك وهو خلص صلاته اقعدوا مع بعض يشرحوا لبعض اللي حصل، تقول له لا انت يا عم الشيخ عملت كذا وعملت كذا. فهمت؟ بس والله اعلم. فنيجي هنا نشوف بقى ايه كلام العلماء في الحديث ده، فتهوى النبي صلى الله عليه وسلم. انا اختصرتها لك، هنقراها بقى بسرعة وننهي المسألة، الباب يعني القعدة دي بالحديث ده. هنخلصها على 10:30 11:30. احنا قلنا ان النبي سهى بالمذكور عن الذكر ليأتي بالتشريع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني انسى واني لانسى او لانسى لاسن، يعني لاشرع. اني لانسى، وفي روايه اني لانسى لاسن، يعني لاشرع. يبقى هي المساله خارجه عن اراده النبي لكونه في مقام التشريع، فاشغله الله سبحانه وتعالى به عن ذكره. واضح؟ ممكن الانسان ينشغل بالله عن ذكر الله، تحصل، واخد بالك ازاي؟ يعني يمتلئ القلب فيصير كل القلب منشغل واللسان يعني يغفل عن الذكر لامتلاء القلب بالمذكور. حال من الاحوال تحصل، على الله تحصل لك كده وتتحملها وتبقى راجل كده محترم، ما تتجذبش مننا، واخد بالك؟ لان هي حالة مش كل الناس تتحملها، في ناس تتحملها وناس ما تتحملهاش، وربنا بيؤاخذنا بما نتحمله. فبيدوقك شوية حلاوة ذكر كده على قدك علشان تستمر عليها وتقيم حياتك، لكن لو دوقت حلاوة الذكر بحقيقتها والله لا هتروح بيتك النهارده، ولا هتسيب مكانك، ولا هتقوم تاكل، وهتفضل قاعد كده لحد ما تموت ويكبروا عليك أربعة ومع السلامة. هينتفي حياتك. فهمت؟ من حلاوة الذكر وحلاوة المذكور. لكن ربنا بيدي لك كده حاجة بسيطة، سكر خفيف، لأن مش هتتحمل أنت السكر التقيل، عشان تعرف تروح لبيتك. عيالك برضو عايزين إيه؟ عايزين رعايتك، وأهل صنعتك محتاجينك، وأنت نفسك محتاج تتزود من الدنيا للقاء الله عز وجل، فما خطفكش من نفسك رحمة بيك، فيكشف لك حاجات كده على قد ما إيه؟ ما ياخد بإيدك خطوة بخطوة لحد ما تلقاه سبحانه وتعالى. لكن لو عرفك كل حاجة وبين لك كل حاجة والله ما حد. ده الصحابة نفسهم، الصحابة كان نفسهم لو كان كشف لهم جمال النبي بلا هيبة ما كانوا سابوه، ولا روحوا بيوتهم، ولا تزوجوا النساء، ولا تجروا في الأسواق، ولا عملوا حاجة. أديك أنت نصف الجمال لما كشف بغير الهيبة، الستات قطعت إيديها وهي مش دريان من غير بنج، يعني ما بقتش تقول أي من كتر ما تبنجوا من جمال سيدنا يوسف. سيدنا رسول الله أجمل من سيدنا يوسف الضعف، لأنه أوتي الجمال كله، ولكن غطي بالهيبة والوقار، فما كانش حد يقدر يملي منه. وعشان كده استقام حال الصحابة، فاستقام الدين واستمرت الحياة من بعده صلى الله عليه وسلم، فكان رحمة للعالمين. إنما لو كان أظهر جماله ما كانوا سابوه. ده احنا بنقرأ شعاع من جمال النبي في الكتب ولم نره، بيزداد تعلقنا به من خلال هذا الشعاع اللي مكتوب في الكتب، من خلال انفاس النبي اللي مكتوبة، فما بالك نفس النبي نفسه وريح النبي نفسه وحاله نفسه كده لما تشوفه، حاجة تانية كبيرة قوي، واخد بالك؟ صلى الله عليه وسلم. فما بالك اللي ارسل النبي بقى رب العالمين، يكون تعلقك به اشد واقوى واكبر. فهمت المسألة؟ فشوف النبي كان حاله صعب، حاله كبير، لان النبي متعلق بالله لانه رسول الله ونبي الله، وله تعلق بالخلق لانه مبلغ عن الله للخلق، فهو مسؤوليات كبيرة، فهو يتجاذب بين الحق وبين الخلق صلى الله عليه وسلم. ف فإن غلب عليه حال انجذابه للحق شغل عن الخلق. واضح؟ فلما انشغل صلى الله عليه وسلم بكمال حاله بالحق عن الذكر وعن الخلق سهى، فسن الله في السهو كيف نفعل. فكان سهو النبي عين رحمة بالأمة. فهمت المسألة؟ فاعلم وفقنا الله وإياك أن للعلماء في ذلك أجوبة، في ذلك في السهو الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم أجوبة، بعضها بصدد الإنصاف. الصدد معناه يعني المقابلة والمقاربة، بصدد هو ظرف متصرف، ظرف مش مبني، معظم الظروف تلاقيها مبنية، لكن صدد ده ظرف بس متصرف، واخد بالك؟ والباء بمعنى فيه، يعني بصدد الباء هنا بمعنى فيه، يعني في مقابل. الإنصاف يعني في بصدد الإنصاف يعني العدل أو الرأي القويم. ومنها ما هو بنية التعسف والاعتساف، التعسف والاعتساف اللي هو إلى غير وجه. وعلشان كده يقول لك إيه راكب التعاسيف، عارفها أنت في صلاة قصر، في صلاة القصر راكب التعاسيف في باب فقه صلاة القصر، سمعتها أنت؟ راكب التعاسيف هتقراها في كتاب صلاة القصر في صلاة السفر، راكب التعاسيف اللي هو ليس له وجه، هائم على وجه، هربان من حد بيطارده، فكل ما يلاقي عربية يركب فيها لحد ما العربية الخط يخلص ينزل ياخد عربية تانية، رايح فين مش عارف، هربان، اسمه راكب التعاسيف، يعني إلى غير وجهة. ده لا يقصر الصلاة، لا يقصر الصلاة. فهمت ازاي؟ لأنه مش ناوي سفر مسافة معينة، فهمت؟ ولا ناوي إقامة، فمش متوفر فيه شروط قصر الصلاة، وهي السفر الطويل مع نية الإقامة أو عدمها، فمش متوفرة فيه، فيتم صلاة راكب التعاسيف، يتم الصلاة. واضح؟ فهنا بيقول لك ومنها ما هو بنية التعسف، يعني السير إلى غير وجهة، فهمت ازاي؟ والاعتساف. وها أنا أقول، أما وها أنا أقول، يعني ودلوقتي، هادي للتنبيه، حرف للتنبيه، يجي بعدها مبتدأ وخبر على طول، حرف التنبيه لهذا يجي بعدها ايه؟ مبتدأ وخبر. إذا جاء ضمير يجي بعديه اسم إشارة، فلو قال لك ها أنا يقول ذا، إذا جاء بعدها ضمير زي ها أنا يجي بعدها اسم إشارة ذا، يبقى أنا مبتدأ وذا خبر، خدت بالك؟ وساعات تيجي بعد اسم الإشارة على طول، يقول لك هذا، هذه، هاتان، هؤلاء، هذه كلها للتنبيه، فهمت ازاي؟ وها أنا أقول، أما على القول بتجويز الوهم أو الوهم والغلط مما ليس طريقه من القول البلاغ وهو الذي زيفناه من القولين فلا اعتراض بهذا الحديث وشبهه. وأما على مذهب من يمنع السهو والنسيان، يعني بيقول لك لو قلنا على القول اللي بيقول لك إن يجوز في حق الأنبياء إن هم يقولوا كلام على سبيل التوهم والغلط دون العمد فيما ليس مجاله التبليغ، يبقى ده جائز فما فيهاش شبه، نقول له ده من الباب ده، لكن احنا ما بنقولش بالوجه ده اصلا، احنا بنقول ان الانبياء ما توقعش اصلا في الوجه ده، فهمت؟ اما على مذهب من يمنع السهو والنسيان في افعاله جملة، يعني في افعاله واقواله جملة، ويرى انه في مثل هذا عامد لصورة النسيان ليسن، فهو صادق في خبره لانه لم ينسى ولا قصرت، ولكنه على هذا القول تعمد هذا الفعل في هذه الصورة ليسنه لمن اعتراه مثله، وهو قول مرغوب عنه نذكره في موضعه. القول ده برضو وحش، بيقول لك ده النبي تعمد فعل ذلك مع كمال تذكره ليكون صورته صورة الناس مع حقيقته صورة المتعمد ليعلم الناس، كلام مرغوب فيه. ازاي يجتمع النسيان والتعمد في ان واحد؟ الصلاة تبقى بطلة. وعشان كده في شرح مسلم قايل ايه؟ اما اقول لك في شرح مسلم قايل ايه، تبقى نقصد مين اللي شرحه؟ هو شرح مسلم القبي والقاضي عياض والامام النووي، بس اذا اطلقنا في شرح مسلم نوصل النووي على طول، واخد بالك؟ وفي شرح مسلم قال شذ الطائفه من الباطنيه وارباب القلوب، يعني بعض غلاة المتصوفه، ارباب القلوب بعض غلاة حكم المتصوفين برضو فيهم بعض الناس الغلاة اللي شوهوا التصوف، مش كلهم عدلين يعني قوي، ما تقلقش يعني، ففي بعضهم برضو ايه ناس شاذين كده يعني مغالين، ثم هم أرباب القلوب، شذت طائفة من الباطنية وأرباب القلوب، فقالوا لا يجوز النسيان عليه، وإنما نسي قصدا، أي بما هو في صورة النسيان ليبين حكمه. وقال المحقق أبو إسحاق الإسرائيلي هذا منحا غير سديد، الكلام ده ما ينفعش. وجمع الضد مع الضد مستحيل، جمع الضد النسيان والعمد تجمعهم مع بعض في قلب واحد في وقت واحد ما ينفعش، ده الضد مع الضد ده مستحيل يجتمع في وقت واحد، فهمت ازاي؟ وجمع الضد مع الضد مستحيل، والاول هو الصحيح انه سهل، فان السهو في الافعال غير مناقض للنبوة، خلاف السهو في الاقوال، فهو سهى في الافعال، ولما اخبر بلفظه وصف فعله، فهمت ازاي؟ لما قال كل ذلك لم يكن كان بيوصف فعله، فهو سهى في الفعل ولم يسهى في القول، واضح؟ فان السهو في الافعال غير مناقض للنبوة ولا قادح فيها بخلاف الاقوال في البلاغ، انتهى. وقال العلامة العلائي ان هذا القول خطأ، لانه القول الاولاني ان هو نسي في صورة متعمد في صورة الناس ما ينفعش، القول ده خطأ. العلائي برضو زي الاسرائيلي زي اعتراض الامام النووي عليه برضو بيقول ان هذا القول خطأ، لانه صلى الله عليه وسلم اخبر عن نفسه بوقوع النسيان منه في حديث ابن مسعود المتفق عليه، قال انما انا بشر انسى كما تنسوا، فخلاص ادم قال كده فخلاص الحكاية بسيطة. يبقى النبي لما يقول انسى كما تنسون اي في الافعال، في الافعال يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى هو اتى اهله ولا لم يأتي اهله، فكان يقوم يغتسل من نوم ظنا منه انه اتى اهله وهو لم يأته، فده في الافعال. وحدث مع النبي لما سحر صلى الله عليه وسلم فكان اصابه السهو في الافعال صلى الله عليه وسلم، ولم يصبه السهو في الاقوال ابدا، فهمت ازاي؟ فالاقوال سواء متعلقة بالتبليغ او غير تبليغ لا يسهو فيها ابدا، اما السهو متعلق بالافعال، فقوله انما انا بشر انسى كما تنسون يقصد في الافعال، يعني ممكن يقولوا له كلت ايه امبارح يقول مش فاكر، ما يضرش لان ده ما يخدعش في النبوة، فهمت؟ ما يضرش خالص كلت ايه امبارح دي ولا كلت ايه الاسبوع اللي فات دي ما تضرش، لو نسيها النبي ما تضرش، لا تؤثر في قدح النبوة. واما على احالة السهو على منع السهو عليه في الاقوال وتجويز السهو عليه فيما ليس طريقه القول كالافعال كما سنذكره ففيه اجوبة، منها ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن اعتقاده وضميره، يعني اخبر قال كل ذلك لم يكن ده على اعتقاد نفسه، فهو برضه صادق في كلامه، هو مش متذكر انه نسي في الافعال، فهو بيقول كل ذلك لم يكن صادق في كلامه، لان لا الصلاة قصرت ولا هو في اعتقاد نفسه نسي، فهمت المسألة؟ فكلامه برضه ده قوله ده هو صادق في حال اعتقاد نفسه، فهمت ازاي؟ اخبر عن اعتقاده وضميره، اما انكار القصر فحق وصدق، لما قال لا قصرت ولا نسيت فهي ما قصرتش فعلا ده صدق، فحق وصدق باطنا وظاهرا، اما النسيان فاخبر صلى الله عليه وسلم عن اعتقاده وانه لم ينس في ظنه، فكأنه قصر الخبر بهذا عن ظنه وان لم ينطق به، وهذا صدق ايضا. ووجه ثان ان قوله ولم انس راجع الى السلام، اي اني سلمت قصدا وسهوت عن العدد، اي لم اسهو في نفس السلام، وهذا محتمل وفيه بعد، فيه بعد ليه الكلام ده؟ قال لم ينس انه يسلم، ده يقصر على السلام مش على الصلاة، بيحاول يعني يقول لك ان عشان يبقى كلامه مظبوط انه قال انا ما نسيتش السلام ده انا سلمت، بس الكلام ده مناقض، قال لك ده ايه فيه بعد ليه؟ لانه مناقض لروايات الاحاديث، الاحاديث روايتها تدل ان هو اتكلم على الصلاة مش على السلام. ووجه ثالث وهو ابعدها ما ذهب اليه بعضهم، وان احتمله اللفظ من قوله كل ذلك لم يكن، اي لم يجتمع القصر والنسيان، كل ذلك لم يكن يعني ما اجتمعش القصر والنسيان، وده صح حصل واحدة فيه، فهمت ازاي؟ فهو بيقول لك ان قوله ده كان برضو مفهوم اللفظ خلافه مع الرواية الاخرى الصحيحة، وهو قوله ما قصرت الصلاة وما نسيت. هذا ما رأيت فيه لأئمتنا، وكل من هذه الوجوه محتمل لللفظ على بعد بعضها وتعسف الآخر منه. قال القاضي أبو الفضل وفقه الله، احنا هنخلص الحتة دي ونروح ما تقلقوش محدش يبص لي بقى. عشان ما اقدرش اقطع الحته دي ارجع تاني عيدها تاني الرحمه كويس. قال القاضي ابو الفضل وفقه الله اللي هو المصنف بيعلق على النقول دي كلها اللي هو القاضي عياض حيز يعلق لك المساله كلها في الاخر. والذي اقول ويظهر لي انه اقرب من هذه الوجوه كلها. جاب لك وجه جديد، جاب لك وجه جديد هيفاجئك بيه، انا ما رضيتش اقوله لك عشان ما احرقلهوش، يعني ما رضيتش اقوله لك في الاختصار تسمعه كده عشان تعرف العلماء دول برضو مش اي كلام. عايز يجيب لك وجه يبقى كلام النبي صح ومطابق للواقع. فهمت ازاي في المسألة دي؟ دي عملية بقى ايه يعني عايزة نفع تولى تخش في المسألة دي عشان تحلها. هو طلع عطويل بقى حلها لك، جابها لك برواية تانية. والذي اقول ويظهر لي انه اقرب من هذه الوجوه كلها ان قوله لم انس انكار لللفظ الذي نفى عن نفسه وانكره على غيره بقوله بئسما لاحدكم ان يقول نسيت آية كذا وكذا ولكنه نسي. يعني هو كأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا نسيت ولا قصرت لكن نسيت. فهم؟ يعني نسيت مش انا اللي نسيت، ده انا نسيت، يعني ربنا اجرى النسيان عليا وانا ماليش ذنب في المسألة. فهمت؟ فالنبي انكر اللفظ مش انكر المسألة. حلوة حتة دي، لان النبي قال قبل كده في الحديث لا ايه بئسما احدكم، بئسما لاحدكم ان يقول نسيت آية كذا وكذا من القرآن ولكنه نسي. لكن لما تقول ايه نسيت عشان ما تنسبش التقصير لنفسك يبقى من باب الادب يعني، واخد بالك؟ تبقى قدرا. وحته حلوه من القاضي عياض فتح الله عليه، حته حلوه محدش قالها على فكره غيره. وبقوله في بعض روايات الحديث الاخر لست انسى ولكن انسى، لست انسى ولكن انسى. فلما قال له ذو اليدين اقصرت الصلاه ام نسيت، قال له كل ذلك لم يكن صح، لان النبي يقول لك نسيت مش نسيت، يا ذو اليدين نسيت. فهمت المسألة؟ ادي المعنى اللي هو عايز يقوله القاضي عياض. فلما قال له السائل اقصرت الصلاة ام نسيت انكر قصرها كما كان، ونسيانه هو من قبل نفسي انكره برضه، وانه ان كان جرى شيء من ذلك فقد نسي حتى سأل غيره فتحقق انه نسي واجري عليه ذلك ليسن، يعني ليسن سجود السهو. فقوله على هذا لم انس ولم تقصر، وكل ذلك لم يكن صدق وحق، لم تقصر ولم ينس حقيقة ولكنه نسي. ووجه اخر، خد كمان حتة، شيل حتة اللي جاية دي، يبقى جاب لك هنا خمس وجوه. ووجه اخر استثرته من كلام بعض المشايخ، يعني قاعد ينبش عليه كده وينكش في كلام المشايخ، طلع الوجه ده، ده كلام ايه القاضي عياض برضه. استثرته يعني ايه؟ يعني نبشت وكشفت سره زي ما تثير التراب كده، فأثرنا به نقع فوسطنا به جمع، فإثارة الغبار كأنه كان مدفون القول ده وقعد يزيل عنه الغبار لما نكش نكش نكش فطلعه. فهمت التشبيه؟ سموها استعارة مكنية ولا يسموها ايه بقى العلماء بتوع اللغة والبلاغة؟ عندنا درس نحو هنا يوم الحد، خدوا بالكم احضروا بقى يا جماعة، جابر لكم استاذ لغويات مخصوص عشان نعالج الانيميا الحاده في النحو اللي منتشره بين جيل هذا العصر، عندهم نقص شديد في النحو، فان شاء الله تواظبوا بين المغرب والعشاء كل يوم احد، بين المغرب والعشاء يوم الاحد، وعاملين جدول هنا بره اخونا احمد صالح كتبه طول الاسبوع. وعندنا بكره في مسجد الهدايه في المنيره بعد صلاة العشاء بنصف ساعة فقط، هنقعد نصف ساعة فقط مش زي هنا سهرة، هتبقى نصف ساعة فقط، هنقرأ كتاب الشمائل للترمذي بالإسناد المتصل، هنبدأ بكرة من أول يوم، مسجد الهداية بالمنيرة، كتاب الشمائل للترمذي بالإسناد المتصل، وهنديكم الإسناد إن شاء الله في الآخر. مسجد الهداية في شارع المنيرة قدام باب معهد التعاون على ناصية صيدلية داليا. خلاص؟ العشاء نصلي العشاء ونقعد كده نص ساعة نقرا حديثين ونروح على طول. كتاب الشمائل للترمذي الجمعة. وعندنا السبت فقه بين المغرب والعشاء في مسجد علي بن ابي طالب. والحد نحو هنا والثلاث سيرة والخميس احنا الظاهر يعني شغلانة شغلانة. شدوا حيلكم ربنا يقويكم. فبيقول بقى ايه: ووجه اخر استترته من كلام بعض المشايخ، وذلك انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو ولا ينسى. فقال فرق هنا المشايخ بين السهو والنسيان. قال لك النسيان اللي هو يبقى حاجة تبعد عن العقل خالص لدرجة ان يبقى فيها غفلة شديدة يحتاج للتنبيه الشديد عشان يفتكر، ده اسمه النسيان. انما السهو ده مجرد همسة كده يفتكر على طول، فيبقى ايه حاجة بسيطة كده، يعني حاجة بسيطة. كان يسهو ولا ينسى، ولذلك نفع عن نفسه النسيان لما قال له أنسيت أم كثرت الصلاة، فقال له ما نسيتش، يعني كان بيقول أنا ما انساش لكن أسهو. فهمت ازاي؟ ده الرأي اللي هو قاله. يرد عليه بحديث ابن مسعود: إنما أنا بشر أنسى أو أنسى، واخد بالك ازاي؟ أنسى كما تنسوا، فسمى نفسه ناسي هنا. وقلنا إن الحديث ده على الأفعال وليس على الأقوال، على الأفعال وليس على الأقوال، واضح؟ ولذلك نفى عن نفسه النسيان، قال: لأن النسيان غفلة وآفة، والسهو إنما هو شغل. قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسهو في صلاتي ولا يغفل عنها، وكان يشغله عن حركات الصلاة ما في الصلاة، يعني من تجليات ربه عز وجل في الصلاة وتدبر الآيات وغيرها، شغلا بها لا غفلة عنها. فهذا إن تحقق على هذا المعنى لم يكن في قوله ما قصرت وما نسيت خلف في قول. وعندي أن قوله ما قصرت الصلاة وما نسيت بمعنى الترك الذي هو أحد وجهي النسيان، أراد والله أعلم أني لم أسلم من ركعتين تاركا للصلاة لإكمال الصلاة، ولكني نسيت ولم يكن ذلك من تلقاء نفسي، يعني تركت الإكمال لا من تلقاء نفسي. فهمت ازاي؟ إكمال الصلاة. فهنا النسيان هنا بمعنى الترك، ترك إكمال الصلاة وإن كانت هي في حال التمام، أو ترك إتمام الصلاة وإن كانت هي في حال الكمال، واخد بالك ازاي؟ ولم يكن ذلك من تلقاء نفسي. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إني لأنسى أو أنسى لأسن. ونقص على ما جاء في قصة كلمات سيدنا إبراهيم المذكورة في الحديث أن سيدنا إبراهيم كذب كذبات ثلاث في حديث الشفاعة، لما راحوا لسيدنا إبراهيم الناس يوم القيامة علشان ربنا يحاسب الناس وينهي الموقف الذي طال على الناس، فسيدنا إبراهيم إيه يقول: لست لها لست لها، وذكر كذبات له، إنه إيه حاجات ثلاث حاجات كذبها. طب إحنا قايلين إن النبي ما يكذبش وإن كلامه لو يخالف الواقع، نعمل إيه في الثلاث كذبات بتوع سيدنا إبراهيم؟ عايز حل دي، عايز قعد. فهمت إزاي؟ فهيجيبها لك برضو إن شاء الله في الجلسة القادمة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكاها وأجل تسليماتك وأنماها على سيدنا محمد رسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة،